كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يقول عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، والخطاب هنا لعامة المؤمنين، والمشركات يشمل المشركات في الربوبية والمشركات في الألوهية. يعني لو أن امرأة لا تقر بالخالق عز وجل فإنها مشركة، بل هذه ملحدة، أو تؤمن بالخالق عز وجل لكن تعتقد أن له شريكا في ملكه مدبرا معه، كالذين يعتقدون أن أولياءهم يدبرون الكون مع الله عز وجل، فإن هؤلاء مشركون ليسوا من المؤمنين في شيء. أو تكون مشركة في الألوهية، أي في عبادة غير الله، تعبد الملائكة مع الله عز وجل، تعبد الأنبياء مع الله، تعبد الأولياء مع الله، تعبد شجرا مع الله، تعبد صنما مع الله، هذه مشركة في الألوهية. أما الإشراك في الأسماء والصفات فهذا يحتاج إلى تفصيل ليس هذا موضعه. إذن لا تنكحوا المشركات لا في الربوبية ولا في الألوهية حتى يؤمن، وذلك بالتوحيد، بتوحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. الأمة المؤمنة هي التي وحدت الله عز وجل فيما يختص به تبارك وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، خير من مشركة، خير من أمة مشركة. ولو أعجبتكم، أي ولو أعجبتكم هذه المشركة بجمالها وشبابها وخفتها وعملها وعلمها، فإن المؤمنة خير منها ولو كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوهم حتى يؤمنوا. ونقول في المشركين ما قلنا في المشركات: حتى يؤمنوا، أي حتى يوحدوا ويخلصوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني لعبد، أي لرجل مؤمن، خير من مشرك، أي خير من رجل، من عبد مشرك، ولو أعجبكم، أي ذلك المشرك في شبابه وجماله وماله وعلمه وغير ذلك، فالمؤمن خير منه. وجه ذلك أن المشركين أضل من الأنعام سبيل، قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومعنى من أضل أي لا أحد أضل، لا الأنعام ولا غير الأنعام، لا أحد أضل من المشرك والعياذ بالله. ولهذا قال: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم قال: أولئك يدعون إلى النار، يعني أولئك المشركون والمشركات يدعون إلى النار، لأن عملهم هذا دعاء بالفعل. يعني قد لا يكون المشرك يقول للناس أشركوا، لكن كونه يبقى على المشرك ويجادل عن الإشراك هذا نوع من الدعوة. والإشراك من أسباب دخول النار، ولهذا قال عز وجل أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة، أي إلى ما يصل إلى الجنة من الأعمال الصالحة، وعلى رأسها الإخلاص والتوحيد، فهذه الأشياء توصل إلى الجنة. فهو عز وجل يدعو إلى الجنة بسلوك طرقها من الإخلاص والتوحيد والأعمال الصالحة، وكذلك إلى المغفرة، أي مغفرة الذنوب، التي من أكبر أسبابها أن لا يشرك بالله شيئا. ولهذا جاء في الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقوله بإذنه أي بإرادته عز وجل، فإن كل شيء يقع بإرادته، سواء سلوك الطريق أهل النعيم أو أهل الجحيم. ويبين آياته للناس أن يوضحها حتى تتبين لهم، ويكون فيها دليل على الرب عز وجل، يكون فيها دليل على الرب عز وجل، يبين آياته للناس عموما لعلهم يتذكرون، أي لأجل أن يتذكروا ويتعظوا. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها تحريم نكاح المشركات ولو كنا من أجمل النساء ومن أشب النساء ومن أعلم النساء، ومنها أن الإنسان لو تزوج مشركة فإن نكاحه باطل، لأن ما نهى الله عنه ورسوله لا يمكن أن يقع صحيحا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان العمل الذي ليس عليه أمر الله ورسوله مردودا، فما بالك بالعمل الذي عليه نهي الله ورسوله. وعلى هذا فلو تزوج امرأة مشركة واستباح منها ما يستبيحه الرجل من المرأة لكان زانيا، كل قبلة فهي زنا، كل جماع فهو زنا، كل نظرة لشهوة فهي زنا، لأن هذا النكاح لم يصح فلا يترتب عليه أثره. ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية عامة حتى في أهل الكتاب، بمعنى أنه لا يجوز الإنسان أن يتزوج يهودية أو نصرانية إذا كانت تعتقد لله شريكا. وقال إن قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إن المراد بذلك المحصنات اللاتي لا يشركن بالله شيئا. ولكن الجمهور وهو الصحيح أنه يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة يهودية أو نصرانية وإن كانت كافرة مشركة، لأن سورة المائدة نزل فيها اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وفي نفس هذه السورة قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فأباح نكاح نساء أهل الكتاب مع حكايته عنهم أنهم كفار، بل مع حكمه عليهم بأنهم كفار لأنهم اعتقدوا أن المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تحريم المشركة ليس تحريما مؤبدا كتحريم الأم والبنت والأخت، ولكنه محرم إلى أمد، هذا الأمد هو الإيمان، ولهذا قال حتى يؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان، لأن المرأة الواحدة تكون بالأمس حراما أن يتزوجها المؤمن، وتكون اليوم حلالا أن يتزوجها المؤمن، كل ذلك بسبب الإيمان، فالإيمان مطهر وله أحكام تتعلق به. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على فوائد هذه الآية العظيمة في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوائد وأحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فيها فوائد بهية وأحكام جلية من الآيات القرآنية.